بالسلعة سواء كان مما يتعلق بثمن شرائها، مع أن هذا لا يلزم في البيع أن يبين ثمن الشراء، لكن بعض الناس يسأل يقول كم اشتريت، يقول اشتريت بكذا وكذا وأبيعك بكذا وكذا، فإذا سئل يجب عليه أن يبين. والبيان هو بيان عيوب السلعة التي قد تخفى على المشتري، فيجب عليه أن يبين وأن يوضح ما فيها من عيوب، لأن صاحب السلعة أعرف بسلعته. قال: فمن صدق في معاملته وبين جميع ما تتوقف عليه المعاملة من الأوصاف المقصودة ومن العيوب والنقص، فهذه معاملة نافعة في العاجل بامتثال أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والسلامة من الإثم. يعني فيها الخير في الربح الحلال وما يجعل الله عز وجل فيه من البركة في هذه الحياة، والسلامة من الإثم يوم القيامة، وكذلك تحصل البركة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بورك لهما في بيعهما. فهذا دليل على أن العبرة بالبركة، فكم من بيع تمحق بركته فلا ينتفع به صاحبه، وكم من شيء قليل يبارك فيه وينمو. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه معلوم أنه من كبار الصحابة، قدم المدينة وهو فقير ليس عنده شيء، فسأل الصحابة رضي الله عنهم من الأنصار أن يدلوه على السوق، فدلوه على السوق فيعني وفق في التجارة وأصبح من الأثرياء، حتى أنه يقول: لو أني يعني رفعت حجرا لوجدت تحتها مال أو كسب. وهذا كله من الصدق في المعاملة ومن الصدق في البيع والشراء. ولا يزال الناس اليوم يشترون من التاجر الذين عرفوا صدقه، التاجر الذي عرف بالصدق وعرف بالأمانة وعرف ب يعني الصدق في أنواع البضائع، وأن يكون صادقا في تسليم البضاعة في وقتها، وسائر ما يتطلبه يعني التاجر الموفق الناجح، فإن تتوفر فيه ينال شهرة وينال ثقة عند الناس. الكفار مع أنهم لا يتدينون بدين، لما عرفوا الصدق في التجارة ومدى أثره على التجارة، الآن أصبحوا يصدقون في تجارتهم ولا يغشون ويكونون أهل صدق في معاملتهم، لا لطلب الآخرة ولا لطلب أجر، لكن لما عرفوا بالتجربة والخبرة أن الصدق سبب للنجاح في التجارة. فالمسلم أولى بهذا لأنه مخاطب بهذا في دينه، وهو أيضا سبب في نجاح تجارته. قال: ومن كذب وكتم في بيعه وشرائه، أي ما وما في المفقود عليه من الصفات، يعني ما لا يعرف من الصفات وما لم يظهر من الصفات، وهنا علق المحقق قال: المعقود عليه من الصفات. إذا كان قيل المفقود يعني ما خفي وفقد ولم يعرفه المشتري، وإذا كان المعقود عليه هو الاتفاق على أن تكون هذه السلعة بصفة كذا، مثل أن يشتري سلعة على أنها قد صنعت في بلد كذا، أو أنها ما يسمى الآن بالموديل موديل كذا، فيتبين أنها على خلاف هذا الوصف، أنها أو على لون كذا، أو أن هذه الأرض في مكان كذا، أو أنها على شارع كذا، ثم يتبين بعد ذلك أن هذه الشروط التي تم عليها التبايع لا تتوفر في السلعة، فهذا من الكذب والخداع، وهو من الأسباب التي يرجع بها المشتري على البائع، وله أن يفسخ العقد إذا كانت مؤثرة. أيضا ذكر المصنف أنه يستدل بهذا الأصل على تحريم التدليس، والتدليس هو الخداع، وهو أن يدلس البائع على المشتري، وأن يوري بالكلام وأن يخادعه في الكلام، كأن يقول هي جيدة وهي كذا، ويكون في هذا تلبيس على المشتري، فإن هذا محرم. وإخفاء العيوب تقدم، وهو أن يخفي عيبها، كأن تكون السلعة فيها عيوب لا تظهر، مثل السيارات ومثل المكائن ومثل الآلات ومثل الأراضي أو العقارات والعمائر وسائر السلع التي قد تخفى عيوبها على المشتري يجب على البائع أن يبين. قال: وتحريم الغش. الغش له صور كثيرة، ومنه الصورة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منها في صاحب الطعام الذي يجعل الجيد فوق الطعام والرديء تحت ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وما أكثر ما يحصل هذا الآن، يعني في سوق التمور وفي مواسم الرطب، ونحن الآن في الموسم، يعني إلا من رحم الله لا تكاد تجد يعني من يبيع يعني السلعة وظاهرها كباطنها، ولا يدري هؤلاء أنهم يخادعون أنفسهم ويغشون أنفسهم. فإن الإنسان يشتري ما ظهر من السلعة، وإذا كتم العيب أو جعل أسفل البضاعة يعني غير الذي فوقها وغير الذي في أعلاها، فإن هذا من نوع الخداع والغش، وهذا الذي جاء النص به في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والبخس في الموازين والمكاييل والذرع، هنا ثلاثة أنواع تحدد بها قيمة السلع: الوزن والكيل والذرع. الوزن للأشياء الموزونة التي تجعل في الميزان وتجعل في الموازين، والمكاييل في الأشياء المكيلة مثل الحبوب وما أشبه ذلك، والذرع في الأشياء التي تذرع مثل الأقمشة والأراضي وغيرها. فهذه البخس يحصل في هذه الأشياء كلها، وهو التطفيف. والتطفيف هو أن يبخس المشتري حقه إما بالنقص في الميزان أو الكيل أو الذرع. قال: فإنها من الكذب والكتمان، يعني يدخل فيما حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكذلك تحريم النجش. والنجش هو أن يزيد في السلعة من غير أن يريد شراءها، وهو ما يسمى الآن بالمزاد. فيأتي بعض يعني من يعرف صاحب السلعة، صاحب الأرض أو السيارة، فيدخلون في المزاد، يقول هذا بألف، يقول بألف ومئة، يقول بألفين، يقول بثلاثة، ويزيد إلى أن تصل هذه السلعة إلى حد يقول هذا المخدوع بكذا، فيقول صاحب السلعة بعت. وإذا وقف المزاد على صاحبه رفض البيع، فإذا جاء آخر لو زاد ريال واحد قال بعت، فيخادعون هذا المشتري، وهذا محرم. وللأسف هذه الصورة يعني قد توجد الآن عند بعض من لا يراقب الله في بيعه. والخداع في المعاملات، يعني كل صور الخداع التي تكون في المعاملات فإنها محرمة. وتلقي الجلب لبيعهم، تلقي الركبان في الجلب، وهو ما يجلب إلى المدن وإلى الأسواق. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب وأن يتلقى الحاضر الباد ويشتري منه قبل أن يصل إلى السوق. هذه بعض الصور التي ذكرها المصنف، والصور كثيرة، ولكن الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل في الصدق والبيان. الصدق في البيع والبيان في صفات السلعة وفي عيوبها. نعم. قال المصنف رحمه الله: ويدخل فيه الكذب في مقدار الثمن والمثمن وفي وصف المعقود عليه وغير ذلك. أيضا يدخل في هذا الكذب في مقدار الثمن والمثمن، وهو أن يزيد أو ينقص في هذه السلعة، وكل هذا محرم. فالتاجر يجب عليه أن يصدق، وله أن لا يخبر بالثمن. إذا قيل مثلا: كم اشتريت هذه الأرض؟ يقول: أنا لا أخبر بثمنها، ولكن أنا أعرضها بكذا وكذا. فهو إما أن يخبر بالثمن الحقيقي وله أن لا يخبر، وأما إذا أخبر بغير ثمنها الحقيقي فهذا داخل في الكذب. وكذلك وصف المعقود عليه، يعني السلعة التي تم التعاقد عليها وتم بيعها على هذه الأوصاف، فإنه لا يجوز أن يكذب في صفاتها أو في شيء من الأوصاف التي تؤثر في ثمنها. نعم. وضابط ذلك أن كل شيء تكره أن يعاملك فيه أخوك المسلم أو غيره ولا يخبرك به فإنهم باب الكذب والإخفاء والغش. أيضا ذكر هذا الضابط، وهذا الضابط هو ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا ميزان التعامل مع المسلمين في البيع والشراء وفي العقود وفي المعاملات، أن يحب المسلم ما يحب لأخيه، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ونفي الإيمان هنا نفي الإيمان الواجب، أنه لا يحصل الإيمان الواجب ولا يتحقق إلا بأن يحب المسلم ما يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والإيمان لا ينفى إلا على ترك واجب أو فعل محرم، لا ينفى الإيمان على هذا. لكن الآن بعض الناس يستعظم، كيف يكون هذا واجب وهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا؟ الإيمان الواجب حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم، المسلم إذا صدق وأخلص لله في دينه وفي عبادته وحقق الإيمان الواجب لا بد أن يتحلى بهذه الصفة. وأما إذا وجد التقصير والغش والخداع وسائر الآفات التي يتعرض لها بعض الناس، قد يستعظم بعض الناس هذه المنزلة. وهذا أيضا في البيع والشراء، كما أنه لا يحب الخداع وأن يخدع، كذلك لا يخادع المسلمين ولا يحب أن يغش فهو لا يغش المسلمين، وهكذا يعاملهم بما يحب لنفسه. ويدخل في هذا البيع بأنواعه والإجارات والمشاركات وجميع المعاوضات وآجالها ووثائقها، فكلها يتعين على العبد فيها الصدق والبيان، ولا يحل له الكذب والكتمان. نعم، ذكر أنه يدخل في هذا البيع بأنواعه والإجارات والمشاركات، ليس فقط البيع، سائر المعاملات مثل البيع، مثل الإجارات أيضا، تأجير مثلا السيارات وتأجير الأراضي أو تأجير المباني، لا بد أن يصحب هذا الصدق والبيان. وكذلك المشاركات، مثل أن يعني يعلن عن شركة أو يطلب أن يشاركه أحد، لا بد أن يبين يعني حقيقة هذا الأمر. إذا كانت هذه الشركة يعني في خسارة وعليها ديون، يخبر الشريك، لا يقول هي ناجحة ويخادع من يشاركه ثم بعد ذلك يقول: والله هذه الشركة يعني خسرت كذا وكذا وعليها ديون وعليها كذا. لا بد من الصدق. كذلك جميع المعاوضات فيما يقع يعني بين الناس، يعني مثل السمسرة وغيرها وسائر الأحوال، لا بد أن تكون بصدق. وآجالها ووثائقها، الآجال أيضا المحددة، مثل الأجل للأجار أو الآجال المحددة مثلا يعني لبعض الصور، فإنه لا بد أن يبين الأجل وأن يبين الوقت بوصف واضح دقيق. وكذلك الوثائق، إذا كانت مثلا هذه الأرض يعني لها صك أو ليس لها صك، أو كان هذا الصك عليه دعوة أو ليس كذلك، كل هذا لا بد أن يبين، لأن بعض الناس قد يأتي بصك شرعي ولكن عليه خصومة ورفعت دعوة ضده، فيأتي يبيع الأرض ولا يخبر المشتري. يجب عليه أن يبين سائر الأمور المتعلقة بهذه الوثيقة. نعم. وفي هذا الحديث إثبات خيار المجلس في البيع، وأن لكل واحد من المتبايعين الخيار بين الإمضاء أو الفسخ ما داما في محل التبايع، فإذا تفرقا ثبت البيع ووجب، وليس لواحد منهما بعد ذلك الخيار إلا بسبب يوجب الفسخ، كخيار شرط أو عيب يجده قد أخفي عليه أو تدليس أو تعذر معرفة ثمن أو مثمن. ثم ذكر أن هذا الحديث أيضا فيه إثبات خيار المجلس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، وأن هذا الخيار ثابت وهو ما يسمى بخيار المجلس، وسيأتي شرحه. وأن البيعين بينهما أو لهما الخيار ما دام في المجلس، أي لم يقوم من ذلك المجلس. وكذلك الخيارات الأخرى فيها إشارة لهذا سيأتي التنبيه عليها. فكل ما يتعلق بأنواع الخيار من خيار المجلس أو خيار العيب أو خيار الشرط فإن هذا متحقق وكل منهما يملك ذلك. نعم. والحكمة في إثبات خيار المجلس أن البيع يقع كثيرا جدا، وكثيرا ما يندم الإنسان على بيعه أو شرائه، فجعل له الشارع الخيار كي يتروى وينظر حاله هل يمضي أو يفسخ، والله أعلم. نبه في نهاية شرحه رحمه الله على الحكمة من إثبات خيار المجلس، وهو أن البائع والمشتري قد يحصل لهما ندم، ولأن البيع والشراء يتم بالإجاب والقبول، هذا يعرض وهذا يقول اشتريت، فينعقد البيع بمجرد كلمة. فلما كان الإنسان في حاجة أن يتأمل وأن يراجع نفسه شرع هذا الخيار، وهو ما يسمى بخيار المجلس. بعد قراءة شرح المصنف رحمه الله نرجع لهذا الحديث بالتعليق عليه بما ييسر الله عز وجل. أولا، هذا الحديث كما ذكر المصنف هو أصل في المعاملات وفي البيع والشراء، وقد تضمن مسألتين عظيمتين. المسألة الأولى مسألة الخيار في البيع، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. والمسألة الثانية الصدق والبيان في البيع والشراء. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أثر الصدق والبيان وأثر الكذب والكتمان في البيع والشراء. الجملة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار. البيعان، هذا المصطلح يطلق على البائع والمشتري، على البائع والمشتري، وإنما قيل البيعان من باب التغليب، وهذا من عادة العرب أنهم إذا ذكروا شيئين أعطوا أحدهما اسم الآخر، مثل يقال العمران، العمران من هما؟ أبو بكر وعمر. ويقال القمران، قمران الشمس والقمر. فأعطي أحد النوعين اسم الآخر على سبيل التغليب، يقال القمران، العمران، البيعان. والصحيح أن أحدهما بائع والآخر مشتري، فغلب هذا الاسم وقيل البيعان، أو يكون على معنى أن هذا بائع وهذا مبتاع فيقال بيعان، هذا بائع وهذا مبتاع، يعني يطلب البيع. البيعان أي البائع والمشتري بالخيار، والخيار هو أن يترك لهما التخير، وهو أن يختار كل واحد منهما إمضاء البيع أو فسخه، أن يكون لكل واحد منهما الخيار، وأن يختار بعد أن يعقد البيع إما أن يمضي هذا البيع وإما أن يفسخ ما لم يتفرقا. هذا هو حد الخيار، هذا هو حد الخيار، ما لم يتفرقا. قال العلماء: التفرق هو تفرقهما في المجلس، تفرقهما في المجلس بحيث يكون في مجلس فيحصل البيع. قالوا: وليس من التفرق أن يقوم أحدهما لحاجة ثم يرجع، مثل أن يقوم يريد أن يتوضأ، أو يقوم يريد أن يصلي ويرجع، أو يقوم يريد أن يتكلم بالهاتف، أو يقوم يريد أن يحدث رجل في خارج المجلس، أو كان يكون صاحب البيت يدخل لإحضار بعض الطعام أو بعض ما يضيف به من قدم عليه. هذا ليس بتفرق، تفرق هو أن يتفرق، التفرق الذي يريد الواحد منهما أن يغادر المجلس. وهذا التفرق إما أن يحصل من الطرفين بأن يقوم كل واحد منهما ويسير في طريقه، أو يكون من أحد الرجلين بأن يكون أحدهما في مجلس ويقوم الآخر يقول أنا عندي عمل أو عندي كذا فيغادر المجلس. وليس من شرط التفرق أن يغادر الاثنان المجلس، بل إذا غادر أحدهما وبقي الآخر فقد حصل التفرق. أيضا نبه العلماء على مسألة في هذا، وهو أنه ليس لأحد المشتريين لأحد البيعين أن يقوم من المجلس بقصد تقليل مدة الخيار، فإن هذا لا يجوز. مثل إذا اشترى مثلا سلعة بمجرد أن يشتريها يقوم مسرعا من المجلس من أجل أن يبطل هذا الخيار، هذا نوع من الاحتيال. وما ينقل عن بعض الصحابة عن ابن عمر وعن غيرهما لا يليق بالصحابة ولا ينبغي أن يعتقد هذا، فإن هذا الخيار ما وضع إلا لحكمة. إذا قام الإنسان لحاجته من غير أن يقصد ذلك فلا بأس، وأما إذا تعمد أن يقلل مدة الخيار على صاحبه فإن هذا يدخل في الخداع وفي الغش، ولكن هذا ينظر إلى النية، إنما الأعمال بالنيات. فإذا كان إنسان عنده عمل مستعجل أو جاء وقت الصلاة قال خلاص اشترينا وتم البيع وأنا أريد الآن أن أذهب إلى الصلاة أو أريد أن أذهب إلى العمل وقام لعذر تم البيع بذلك، لكن إن تعمد تقليل مدة الخيار فإن هذا لا عبرة له وهذا نوع من الخداع. ما لم يتفرق يعني في المجلس، وهذا الخيار يسمى خيار المجلس لأن النبي صلى الله عليه وسلم علقه على بقاء أحدهما أو بقائهما في المجلس. وأنواع الخيارات كثيرة، منها خيار الشرط وهو أن يشترط أحد البيعين على الآخر، يقول بعتك كذا وكذا على أن يكون لي أسبوع خيار حتى أراجع نفسي وأستشير وأستخير، فهذا خيار الشرط يجوز إذا اتفق عليه. وهناك خيار العيب، خيار العيب وهو أن يكون هناك عيب مؤثر في السلعة يتبين بعد ذلك أن هذه السلعة فيها عيب كبير، فيملك هذا المشتري أن يرجع لصاحب السلعة، وله الخيار إما أن يشتري وإما أن يفسخ العقد، وله أيضا أن يجدد البيع بقيمة أخرى كأن يشتري مثلا بمئة ألف تبين أن هذه الأرض فيها خصومة، مئة ألف اشتراها على أن ليس فيها خصومة تبين فيها خصومة فرجع قال هذه الأرض الذي بعتني فيها خصومة وأنا الآن لي الخيار في أن أعيدها، وإن شئت اتفقنا على ثمن جديد، قال لا نتفق على خمسين، قال اشتريت، فإذا اشترى على الثمن الثاني ينعقد البيع بذلك. وأيضا له الأرش إذا أمضى هذا البيع، كان يقول هذا بيع مؤثر أنا لا أريد أن أعيد السلعة ولكن أريد العوض في مقابل هذا العيب الذي فيها. طبعا هذه الخصومات التي تقع بين الناس هذا هو الأصل فيها، أن يكون البائع والمشتري كل منهما يتقي الله، وإذا رجع المشتري على البائع بهذه الأسباب فله أن يمكنه من هذا، ولكن إذا وجدت الخصومات فحل هذه الخصومات للقضاء. هذه الجملة الأولى وهي متضمنة الخيار وهو خيار المجلس، والحكمة من هذا كما ذكر المصنف أن البيع والشراء يتم بكلمة واحدة، يقول هذا بعت ويقول الآخر اشتريت، وليس من شرط البيع ولا من عقاده أيضا المكاتبة، المكاتبة موثقة، ولكن لو أنه تمت الشهادة على ذلك وتم البيع على هذا الشيء فإنه ينعقد بمجرد الإجاب والقبول، وإذا تفرق في المجلس فإنه ينعقد. فإذا قال أحدهما لم نكتب كتابا ولم نتفق على شيء مخطوط، يقال البيع قد تم بالإجاب والقبول وبتفرقكما في المجلس، وإنما الكتابة هي توثيق لأن أحدهما قد ينكر فيكون هذا توثيق للبيع أو ينسى، وإلا فالبيع والشراء يتم بالإجاب والقبول، وأحيانا يتم بالمناولة كما هو معروف الآن كما ذكر العلماء أيضا في السلع اليسيرة، مثلا يذهب إلى صاحب البقالة الثمن معروف يعني ثمن الخبز فيأخذ الخبز ويعطيه قيمته، يأخذ شيء من الأشياء المعروفة من السلع ويعطيه قيمة السلعة دون أن يتكلم للبائع والمشتري، هذا يسمى ببيع المناولة أو المنابذة، والمنابذة فيها خلاف ليس المقام مقام التفصيل فيه، لكن السلع إذا كانت معروف وثمنها معروف يجوز ولا يلزم أن يقول لصاحب الخبز بعني هذا الخبز يقول قيمته بريال قال خذ هذا المبلغ، وإنما يأخذ ويعطيه لأن هذا شيء متفق عليه ومعروف. ثم نبه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك على الصدق والبيان في البيع، قال فإن صدق وبينا. يلاحظ هنا التفريق بين الصدق والبيان. الصدق هو أن يصدق في كل ما يقول من صفات السلعة ومن مثلا بلد الصناعة إذا كانت الصناعة مؤثرة، كما هو معلوم الآن السلع تتأثر بالبلد المصنع، ففي بلدان اشتهرت بجودة الصناعة فيأتي إنسان يشتري يقول هذا صناعة كذا، يقول نعم، ثم يتبين أنها ليست من صناعة ذلك البلد. وللأسف أن الآن بعض التجار يذهب لبعض البلدان التي عرفت بتزوير هذه السلع ويكتب على هذه الصناعة صنع في بلد كذا، وهذا غير صحيح، وهذا من الغش والخداع، بل من الإصرار على الغش والخداع. ولهذا هؤلاء يجب أن يعاقبوا من ولاة الأمور، وأن تغلق هذه المحلات التي تعودت هذه الصور من الخداع. فإن البلد المصنع معروف الآن عند الناس أنها مؤثرة في ثمن البيع. وكذلك يعني استخدام السلعة، مثلا سيارة استخدمها مثلا سنتين أو ثلاث، يعني يجب أن يبين. بعض الناس يقول أنا ما أستخدم السيارة هذه، يعني أوقفتها عند البيت وليس لي بها عمل والآن أريد أن أبيعها. يجب عليه أن يصدق في كل ما يقول. كذلك هذه الأرض إذا كان يعلمها ويعلم يعني ما فيها وما يعني حولها من الجيران الذين قد يؤثر يعني معرفتهم في ثمنها، فيجب عليه أن يبين. كذلك بعض الآن الذين لهم خبرة بالمشاريع يعرف أن هذه الأراضي عليها مشروع مثلا، وأنه قد قرر بالنظام أنه سيعوض صاحب الأرض، فيأتي بعض التجار يشترون هذه الأراضي بأثمان بخسة من أصحابها دون أن يخبروهم. هذا نوع من الخداع ونوع من الغش لا يجوز، وإنما يبين. أحد السلف كان بلغه مرة أن السكر، كانوا قديما يستخرجون السكر من قصب السكر، أنه ستصيب يعني قصب السكر آفة، فأرسل لأحد عماله أن اشتري يعني ما قبلك من السكر أو كذا، فاشتراه ثم بعد أن احتاج الناس إليه باعه، ثم بعد ذلك رجع إلى نفسه قال هذا أمر أوتي من غير طريقه، فأعاد للناس أثمانهم وباعهم بثمن قليل. وكان أحدهم إذا جاء للتاجر يريد أن يشتري منه يقول كم تبيعني هذه السلعة؟ يقول مثلا ب10 ريالات. يقول إني وجدتها عند جارك ب8 ريالات، هل تبيعني؟ كان بعضهم من ورعه يبين إذا وجد هذه السلعة يعني مثلا بثمن كذا، أو العكس يقول وجدتها مثلا ب20 عند جارك ولكن هل تبيعني بكذا، فيبين. وهذا كله من الورع يعني في معاملة في البيع والشراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق وبينا. لماذا ذكر البيان؟ مع أن البيان أيضا يدخل في الصدق، لكن البيان أحيانا يتعلق بكتم العيب، مثل أن تكون أرض يعني فيها عيب، أو تكون مثلا أساسها ليس بجيد، أو لها جيران يعني يشتكي منهم، أو أن هناك مثلا مشروع تجاري بجانبها تتأثر هذه الأرض به، فلا يبين. إذا جاء المشتري يقول هذه الأرض أمامك، يقول هل فيها شيء؟ يقول أنا لا أحدثك بشيء، نظرك يكفيك. يبيع السيارة يقول أنت نظرك يكفيك، أنا لا أخبر بشيء. إذا علم فيها بيع عيب يجب عليه أن يبين، وهذا من الكتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينا. وأحيانا الذي يكتم ليس بكاذب، يعني كاتم العيب ليس بكاذب ولكنه لم يبين، فيجب عليه أن يبين، فهو مخاطب بالصدق ومخاطب بالبيان. وفي هذا سد للذريعة، أن بعض الناس يقول أنا ما كذبت، نعم السيارة فيها عيب والأرض فيها عيب وهذه العمارة فيها عيب، أنا ما كذبت ولكن قلت للمشتري اشتري ونظرك يكفيك واستشر واستخر وأنا ما كذبت عليه في شيء. نقول له لم تبين، إذا عرفت أن فيها عيبا يجب عليك أن تبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صدق وبينا، تصدق في الكلام وفي الخبر وتبين العيب وتبين الصفات، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعها، يعني هذا الشرط وهذا جزاء، هذا ثواب من الله، بورك لهما في بيعهما، وهذا دليل على أن البركة يعني تحصل للاثنين، للمشتري وللبائع، كل منهما يبارك له فيما في يده، هذا يبارك له في كسبه وهذا يبارك له في سلعته. وإن كذب وكتم. ويلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف البيعين كلاهما بالصدق والبيان. قد يقول بعض الناس الآن المشتري كيف يصدق ويبين؟ نقول نعم، يعني قد يحصل أحيانا أن تكون المعاوضات يعني بغير النقد، كان هذا يشتري أرض يقول اشتريها بهذه السيارة، فهذا لديه أرض وهذه السيارة، لا بد لكل منهما أن يبين ما في سلعته، أو أحيانا يشتري بنقد ويكون هذا النقد مثلا له آفة، يشتري بعملة يعني يعلم أنها ستنخفض أو كذا، فلا بد أن يبين. البيان والصدق مخاطب به كل منهما البائع المشتري، أو مثل ما ذكرنا الآن الذي يريد أن يشتري مثلا أرضا يشتريها من صاحبها، هذه الأرض عليها مثلا كما يقولون يعني مشروع، أو أن في هذه المنطقة سيكون هناك مشروع ضخم سترتفع الأراضي، فيأتي هذا المشتري لا يبين لصاحب الأرض ويشتريها منه، يقول هذه الأرض لا تساوي شيء ولكن أنا أريد أن أشتريها بس أخلصك منها، وهو يعلم أنه سيكون هناك مشروع ضخم وسيعوض عنها وسيأخذ فيها أضعافا مضاعفة، فيجب عليه أن يبين، يقول هذه الأرض عليها مشروع أو سيبنى بجانبها مشروع ضخم أو كذا، حتى يعلم البائع يعني أنه قد باع وهو على بينة. ولهذا كم يخدع بعض الناس بهذه الطريقة وبهذه الحيل، فيكون هذا من الكتم ومن عدم البيان. وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما، محقت بركة بيعهما، وهذا هو من العقوبة العاجلة، وهو أن تمحق البركة. كل تاجر الآن يريد لماله النماء والزيادة والبركة، وكل تاجر يكره أن تمحق بركة بيعه أو سلعته، فمن أراد البركة فليصدق وليبين، وهذا ما دلت عليه التجارب والواقع، أن التجار الذين نجحوا والذين لهم سمعة الآن في الناس ووفقوا في البيع والشراء هم أهل الصدق وهم أهل الأمانة، عرفهم الناس بالصدق وبالأمانة، وأما الذين عرفوا بالكذب وبالتدليس والغش والخداع فهؤلاء خسروا في الدنيا تجارتهم وخسروا دينهم. هذا ما يتعلق بالحديث. وأما كلمتنا اليوم التي ننبه فيها في كل يوم فيما يتعلق بهذا الشهر من المناسبات، فهو عن كتاب الله تبارك وتعالى، وعن تلاوته وآداب التلاوة، وما يتعلق بحفظ كتاب الله عز وجل حسا ومعنى. أولا، هذا الشهر كما تعلمون هو شهر القرآن، أنزل الله عز وجل فيه القرآن، كما قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، قال إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فهو شهر القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه جبريل القرآن في كل رمضان مرة، والسنة التي توفي فيها عرضه عليه مرتين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بتلاوة كتاب الله، وكذلك السلف كانوا يعتنون بتلاوة كتاب الله تبارك وتعالى. والقرآن هو كتاب الله الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم من أسمائه القرآن والفرقان والذكر، وهذه كلها أسماء القرآن، وهذا القرآن مشتمل على الهدى والبيان، كما قال الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فما من خير إلا وقد أرشد إليه، وما من شر وفتنة إلا وقد حذر منه، وهو كتاب الله عز وجل. هذه الأمة تقرأ كتاب الله غضا طريا كأنه أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب علينا أن نحمد الله أن حفظ علينا هذا الكتاب، ونحن نقرأه لم يتغير ولم يغير، ولا يمكن أن تتطرق إليه الأيدي بالتحريف، كما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. قال بعض العلماء: كيف حرفت التوراة والإنجيل ولم يحرف القرآن؟ قال: إن التوراة والإنجيل أوكل الله عز وجل حفظها لأصحابها فضيعوها، والقرآن تكفل الله بحفظه فحفظه، فلا يزال هذا الكتاب محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن تتطرق إليه الأيدي بالتحريف إلى أن يأذن الله برفعه قبل قيام الساعة. هذا القرآن تشرع تلاوته في رمضان وفي غيره، ولكن تتأكد التلاوة في رمضان، وكان بعض السلف إذا أقبل رمضان أقبل على كتاب الله تبارك وتعالى بالتلاوة، حتى إن بعض المحدثين الذين عرفوا بالاشتغال بالحديث والرواية وفقه السنة كان إذا أقبل رمضان تركوا التحديث بالأحاديث وأقبلوا على كتاب الله تبارك وتعالى. وتلاوة القرآن فيها أجر عظيم، كما جاء في الحديث من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن فإنه بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والسلف كانوا يقرؤون القرآن ويحزبونه، منهم من يقرأ القرآن في الشهر 3 مرات، ومنهم من يقرأ في 4، ومنهم من يقرأه في كل ليلة، ولكن الذي دلت عليه السنة وأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما هو أن يقرأ القرآن في كل 3، هذا الذي ينبغي أن يقرأ فيه القرآن، وهو الذي دلت عليه السنة، لأن المقصود بالقراءة هو التدبر والتفكر في كلام الله تبارك وتعالى. وكان بعض السلف يزيد عن هذه المدة ويقرأ القرآن في 7 أو في 10 حتى يكثر من التدبر لكلام الله تبارك وتعالى. السلف والعلماء المحققون اختلفوا في فضل القراءة، واختلافهم هذا يرجع إلى 2 سبب: منهم من ينظر إلى التدبر وإلى أثر التدبر على النفس والخشوع والفقه، ومنهم من ينظر إلى كثرة الحروف. ومن هنا كان بعضهم كان يرجح يعني قراءة القرآن ولو مرة واحدة في رمضان على أن يكثر التدبر وأن يكثر التفقه في القرآن، يقول: هو خير لي من أن أقرأه مرات وأن أكون متدبرا، فالتدبر أفضل. ومنهم من ينظر إلى كثرة الحروف وكثرة القراءة وكثرة ما يختم القرآن فيقول: هذه حروف كثيرة وأجرها عظيم. فهنا قولان، وذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتاب الفروق اختلاف العلماء في الفرق بين تحسين العمل وبين عدده، وذكر لهذا أمثلة كثيرة، منها من تصدق ببقرة واحدة يعني سمينة، أو يتصدق بثمنها بعشر بقرات، وهذا سبق ذكرناه في كتاب تفاضل الأعمال، وأن العلماء بينهم خلاف كبير في الترجيح بين العملين، بين التحسين وبين العدد. ومن هذا الجنس هذه المسألة، وهو قراءة القرآن، هل الأفضل هو القراءة المتدبرة المتأنية ولو كان يعني يقلل من قراءة الحروف، أو أن الأكثر هو أن يكثر من قراءة القرآن ويختم هذا القرآن مرارا لينال هذا الأجر. فيه نزاع بين العلماء وخلاف، والخلاف مشهور، والذي عليه كثير من المحققين هو تقديم التدبر على كثرة القراءة لما يجد المسلم من أثر الخشوع وحضور القلب عند التدبر. وقد يقال أن هذا أنفع ما يكون أيضا يعني لطالب العلم أو للعالم الذي لديه قدرة على التدبر والتفقه، فإن هذا أنفع ما يكون، فإن كثير من العلماء كانوا يتدبرون القرآن ويستنبطون المسائل، فهذه القراءة لم تقتصر على التلاوة فقط بل أثمرت علما غزيرا. وسبقا ذكرنا وقرأنا كتاب الشيخ السعدي وهي في تفسير القرآن، القواعد الحسان في تفسير القرآن، وجاء في مقدمة الكتاب الذي يظهر يعني من طريقة الشيخ أنه دون هذا في رمضان، كان يقرأ ويدون هذه الفوائد إلى أن أخرج لنا كتابا عظيما في قواعد القرآن انتفعنا به كثيرا. فالعالم لا شك أنه أنفع له التدبر وأن يقف عند الآيات وأيضا تدوين المسائل والفوائد التي يفتح الله عز وجل بها عليه من القرآن. وكذلك النوع الآخر هو نافع خاصة لمن ليس لديه قدرة كبيرة على التدبر أن يكثر من القراءة لينال بذلك الأجر عند الله تبارك وتعالى. أيضا السلف لهم حرص على كل شيء حتى متى يختم القرآن، فذكروا أن الأولى إذا كان في فصل الشتاء أن يختم في أول الليل، وإذا كان في فصل الصيف أن يختم في أول النهار، وكان الإمام أحمد يرى هذا وسئل فأجاب. لما؟ لأنه جاء في الحديث أن القارئ إذا قرأ القرآن فإن الملائكة لا تزال تستغفر له إذا قرأه إذا أصبح حتى يمسي، وإذا قرأه إذا أمسى حتى يصبح، فيقولون نكسب أكبر وقت في دعاء الملائكة وفي استغفارهم. فيختم في فصل الشتاء في أول الليل لأن الليل في الشتاء أطول، وفي فصل الصيف في أول النهار لأن أول النهار أطول، وهذا من الفقه. مثال ذلك إذا كنت تقرأ القرآن ويبقى لك يعني جزء أو نصف جزء ولم يبقى عن الفجر إلا القليل، فأخر الختم إلى ما بعد الفجر حتى تختم كتاب الله عز وجل في أول النهار وتستفيد من وقت استغفار الملائكة إلى آخره. وهذه من المسائل الدقيقة التي كان يحرص عليها السلف وينبه عليها، لأنهم كانوا يحرصون على كل خير. من حرص السلف على الخير أن بعضهم كان يرجح القراءة التي تشتمل على حروف أكثر لفضل قراءة الحروف. مثال ذلك إذا كانت هناك قراءتان وهذه القراءة مثلا فيها زيادة حروف والقراءة الأخرى يعني فيها نقص يعني في الحروف، فيرجح القراءة التي فيها زيادة حروف على القراءة الأخرى لأنها فيها زيادة أجر. وأما من حيث القرآن فهذا قرآن وهذا قرآن، فالقراءتان صحيحتان، وقال العلماء كل قراءة هي بمنزلة الآية المستقلة، فعندما رجح هذه القراءة يريد ثواب قراءة الحروف الزائدة. أيضا مما يوجه إليه في قراءة القرآن، هل الأفضل أن يقرأ يعني عن ظهر قلب وعن حفظ أو أنه يقرأ القرآن في المصحف؟ كان بعض السلف يرجح القراءة في المصحف، يقول لأنها أدعى للتدبر، ويقول أيضا النظر في كتاب الله يعني عبادة لأنه يتأمل في كتاب الله تبارك وتعالى ويتدبر. وقيل أيضا أن الذي يقرأ في المصحف فإنه يعبد الله ببصره، فإن النظر ينظر في آيات الله واللسان ينطق والقلب يتدبر، فهناك اشتراك لكثير من الحواس عند قراءة القرآن في المصحف لا تحصل عندما يقرأه من حفظه، لأنه لا ينظر ببصره وإنما يسرد ما يعني حفظه في صدره. من الأمور التي ننبه عليها هو العناية بهذا المصحف وبكتاب الله تبارك وتعالى، ونلاحظ يعني بعض إخواننا خصوصا في هذا الشهر، خصوصا في العشر الأواخر مع وجود الاعتكاف، أنه ترى مناظر والله يند لها الجبين يعني في امتهان هذا المصحف، حتى إن نرى كثيرا ولعل بعضكم رأى من الناس من يضع المصحف في كيس الأحذية، كيس الحذاء الذي يضع حذاءه فيه يضع المصحف بجانبه، وهذا موجود نراه كثيرا خصوصا من بعض الوافدين. فمن رأى من يفعل ذلك عليه أن يوجهه ولكن برفق، وأن ينصح له، لأن هؤلاء قد يقعون في هذا بجهل، وليس هذا عن قصد وتعمد، وإلا من تعمد امتهان كتاب الله عز وجل فإن هذا كفر. لكن لا يشك أبدا، ونحن لا نشكك في نوايا هؤلاء الصالحين وهؤلاء أهل الخير، وهم إنما جاءوا ليصلوا ويعبد الله، ولكن فيهم جهل. واحترام المصحف في الحقيقة هو تربية، من ربي على احترام المصحف وهو صغير حفظه وهو كبير، وإذا تهاون الناس فيه صغارا ورثوا هذا من آبائهم وبقوا على هذا الأمر. كيف يجعل كتاب الله مع الأحذية؟ أحيانا ترى بعض الناس يضع المصحف في دولاب الأحذية، يعني الأحذية والمصحف بين الأحذية، والناس ينظرون ولا يكاد أحد يحرك ساكن. يعني هذه أمور ينبغي أن تراعى. نلاحظ أيضا بعض إخواننا عندما يقرأ وتقام الصلاة أو قبل الإقامة يريد أن يصلي الراتبة وينتظر حتى الإقامة، لا يجعل المصحف في مكان، يجعله أمامه على كرسي المصحف، فيأتي من يمر من فوق المصحف. المسؤولون الآن ما قصروا، في كل سارية يمكن أكثر من 100 مصحف في كل سارية، فلماذا لا يعاد المصحف في مكانه؟ وإذا إنسان أراد القراءة يذهب ويأخذ المصحف ثم يعيده إلى مكانه، لماذا يجعل يعني في الطريق؟ لماذا يجعل يعني أمام المصلي حتى لا يستطيع أن يسجد؟ إذا أراد أن يسجد أخره أو قدمه، يجعل المصحف في مكانه حفظ لكتاب الله. وأيضا أن تستطيع أن تصلي وتسجد يعني براحة تامة. فهذه أمور تتعجب أحيانا من بعض هذه الأمور، لا ندري الذي يحمل عليها الكسل أو التفريط. أعد المصحف إلى مكانه الذي جعل فيه، وولاة الأمور والقائمون على هذا المسجد حقيقة ما قصر، ونسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرا. لا نزال نرى جهود تبرز في كل وقت بالعناية بالمصحف. رفع هذا المصحف يعني في أماكن كان يجعل فيه دواليب، فبعض الناس يضعون أمتعتهم فوق الدواليب، فجاءوا وجعلوا في هذه الدواليب المعلقة في السواري، فتكون قريبة من الناس، ويكون قد رفع كتاب الله عز وجل. ثم مع ذلك يأتي للأسف بعض من يمتهن يعني المصحف. أولا امتهان المصحف يجب أن يعلم أنه كفر إذا تعمده المسلم، ولهذا لا يزال العلماء يضربون مثلا للكفر العملي، يقولون امتهان المصحف، فمن امتهن المصحف فهو كافر. ولكن كما قلت نحن لا نشدد، ولا ينبغي أن يفهم من كلامي هذا أن من تعرض لشيء من هذه الأمور يقال هذا كافر، لا أبدا. هؤلاء ناس فيهم خير وهم أهل عبادة، وما جاءوا إلا لطاعة الله، ولكن فيهم جهل، فالجاهل يعلم ويرفق به، ولكن لا ينبغي أن تتكرر هذه الأمور. بعض الناس أيضا يأخذ مصحف ويلفه في لباسه ويجعله في حقيبته، وأحيانا يجعله تحت وسادته، هذا لا يليق بكتاب الله. أعد المصحف إلى مكانه، وإذا كان إنسان لديه مصحف خاص فعليه أن يجعله في مكان خاص به. وأيضا علينا أن نحترم يعني إخواننا، إذا كان رأيت مصحف متميز ليس كالمصاحف التي وضعت في المسجد، فتعلم أن هذا مصحف خاص، لا ينبغي يعني أن يؤخذ هذا المصحف لأنه لصاحب قد وضعه في هذا المكان. أيضا من صور امتهان المصحف التي نراها وهي للأسف متكررة، أن بعض الناس يضع ريقه، يضع إصبعه في فيه، وحتى يضع الريق في إصبعه ثم يجعله على صفحات المصحف، وهذا لا يليق بكتاب الله. ولهذا نرى أحيانا وتشم أحيانا لبعض المصاحف رائحة من الأطعمة، كل هذا بسبب هذا التصرف الذي تعود عليه بعض الناس. رأيت مصحفا والله مرة يكاد يسود من هذا التصرف، لو كل من قرأ المصحف فعل هذا لن يبقى على هذا المصحف يعني فترة ويجيز حتى يسود. ونرى أحيانا، ولعل بعضكم رأى، نرى بقايا الأطعمة في المصحف، ترى بقايا الأطعمة في المصحف بسبب هذا. هذه الريق التي تجعلها في المصحف، لو أردت أن تصافح رجل وضعت يعني إصبعك في فيك ثم صافحته لتقزز منك. فإذا كنا لا نعامل الناس بهذا، كيف نعامل كتاب الله عز وجل؟ وهذا أمر نفسي يعني، وإلا فالإنسان لا يحتاج، وكل من عرف هذا لا يعرف أنه لا يحتاج أن يقلب صفحات المصحف بأن يأخذه بيده يقلب، هذا شيء طبيعي. وأنا أذكر لكم أمرا طريفا يعني يدل على أن هذا تعود، يعني تعود تعوده الناس. بعض الناس كل شيء يأخذه ويضع ريقة عليه، يأخذ أكياس البضائع ويضع ريقة ويعطيك، وقد يضع فيها الخبز وهذا لا يليق. فأحدهم مرة من الصناديق القديمة، الصناديق العنب من خشب يعني قوي، فوضع ريقه وأخذ الصندوق، يعني دليل أن هذا تعود، يعني صندوق من خشب يعني يضع إصبعه في ريقه ويأخذ الصندوق، فدليل على أن هذا الأمر تعود وليس مجرد يعني حاجة. يضع ريقه ويعطيك الكتاب، يضع ريقه ويعطيك الكأس، يضع ريقه ويقلب صفحات المصحف. فهذه الأمور قد تكون متعلقة ب يعني النظافة، ومتعلقة أيضا باحترام المسلمين بعضهم لبعض، ولكن عندما تتعلق بكتاب الله وعندما يكون هذا متعلق بالمصحف ينبغي أن نمنع من هذا الأمر، ولا يجوز لنا يعني أن تجعل الريق في كتاب الله تبارك وتعالى. أيضا بعض الناس إذا قرأ يريد أن يستبقي الصفحة التي قرأ عندها يجعل السواك داخل المصحف، وهذا رأيناه، يجعل السواك داخل المصحف. من أغرب المواقف، وهذا أنا ما رأيتها إلا من رجل واحد فقط في حياتي، أن أحدهم قبض المصحف بأسنانه، يعني جعله في أسنانه يريد أن يناول شيء فقبضه وكأنه يأكل قطعة خبز، يعني عض عليه بأسنانه ويناول بيده. هذا منظر واحد رأيته وهو قليل، لكن هذا يدل على ما بلغ ببعض المسلمين من امتهان هذا المصحف. أيضا هذا المصحف ينبغي أن يرفع حسا ومعنى، فلا يجوز أن يجعل في مكان يعني يتخطاها الناس، ووضعه على الأرض. أفتى العلماء ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ ابن تيمين وعلماؤنا وهم أهل علم وورع، أن الإنسان إذا احتاج مثل يريد أن يسجد سجود التلاوة وليس لديه شيء يجوز أن يضعه على أرض طاهرة، وأما إذا كان يجعل على أرض نجسة أو إذا كان يستطيع أن يرفعه فوضعه، وخاصة إذا تركه وتخطاها الناس، فإن هذا لا يليق بكتاب الله. أيضا من صور امتهان المصحف أن بعض الناس يتخذ المصحف لحجز المكان، يجعله في المكان لحجز المكان. كتاب الله ما أنزل لنحجز به المكان، ولا يجوز لنا أن نجعله علامة لحجز المكان. بعض الناس يتخذ المصحف سترة له ويجعله على الكرسي ويتخذه سترة، هذا لا يجوز. كتاب الله ينبغي أن ينزع عن هذا. أيضا بعض الناس، وهذا رأيت في بعض المصاحف في المسجد النبوي، هناك من يكتب على المصحف ويخطط بأقلام ويدور على بعض الآيات ويضع خطوط تحت المصحف، وكان المشايخ قديما يحذرون من هذا الأمر، فإن كتاب الله لا يجوز أن يكتب عليه. عمر رضي الله عنه كان في عهده رضي الله عنه أراد أن يدون السنة، أراد أن يدون السنة، فاستشار واستخار ثم عدل عن تدوين السنة. تدرون لماذا؟ قال خشية أن تختلط بالقرآن، هذا عمر رضي الله عنه. فكتاب الله لا يجوز أن يكتب عليه شيء، وأنا أخشى لو استمر المسلمون هذا الأمر كل يعلق، سيأتي على الناس زمن يعني يجعل أو يدخل في المصحف ما ليس منه، ويأتي بعض الناس يقول هذه تعليقات العلماء، ولعل هذه قراءة، ولعل هذه آية، ولعل هذا كذا وكذا. كتاب الله يجب أن يحفظ، ولا يجوز أيضا خاصة هذه المصاحف التي هي وقف على المسجد، لا يجوز أن يعبث بالمصحف أو أن يكتب عليها الاسم أو أن يخطط عليه، لأن هذا المصحف ليس هو لك، والإنسان إذا قرأ في مصحف في مثل هذه المصاحف المخطط عليها فإنه لا تطمئن نفسه للقراءة في هذا المصحف، لما يرى من هذه الأمور التي تشوش وتشغل ذهنه عن القراءة في كتاب الله. هذه بعض الأمور التي أردت التنبيه عليها فيما يتعلق بالمصحف واحترام هذا الكتاب، وهذا من تقوى الله عز وجل، فإن تعظيم شعائر الله وتعظيم محارم الله فإنها من تقوى القلوب، وإذا لم تعظم الأمة كتاب الله فليس هناك شيء يعظم. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نقول السائل: إذا فاتت تكبيرة الإحرام في صلاة التراويح على المأموم وبدأ مع الإمام في الركعة الثانية، فهل يعتبر أنه قام مع الإمام؟ إذا فاتته ركعة لم يقم مع الإمام،